وأقرض الله قرضا حسنا فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم قم فأنذر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله

على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. إنه فكر وقدر. فقي كيف قدر. ثم قتل كيف تنظر. ثم وبر ثم أرى ذر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. سأصليه سقر. فأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي لا تبقي ولا تذر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر.

كذلك يضل الله من يشاء ذكرى للبشر كلا والقمر والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا أدبر كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما أعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والليل إذا دبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن في منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت يا مولانا